أراد به. هذا ما عندي. قال فيكم جماعه بالنسبه للشمس بالنسبه للوادي. انا سالت فيما بعد في نفس الجلسه انه ما هو المقصود من السؤال؟ أنا طبعاً ما عندي عدد اليوم، لكن ما هو المقصود من السؤال كامل؟ يعني أنا ألمح السؤال يشبه في أصل الحديث إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا وغربت الشمس فقد أبصر الصالح. أريد توضيح إن كان نكمل البحث